وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. هذا من عظيم قدرة الله جل وعلا، خلق حواء من ضلع آدم، ولذلك لما جاء في الحديث المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع آدم، أصل النساء خلقت من ضلع، ولذلك جاء فإنها لن تستقيم لك، لأن أصل الضلع أعوج، لن تستقيم لك، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها أعوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق. فيحث الشرع على الصبر على المرأة ومعاشرتها بالمعروف والإحسان إليها، والصبر على عوجها. وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، ما اسم ابن أبي حاتم وما اسم أبيه؟ دقيقة، محمد بن إدريس اسم الولد أو الأب؟ لا، اسم الأب أبو حاتم، فالولد ما اسمه؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي، قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل. تميل إلى الرجال وترغب فيهم. وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض، يحب الأراضي. فاحبسوا نساءكم، أثر جميل عن ابن عباس رضي الله عنه، المرأة تحتاج إلى قصر ولا تخرج إلا لحاجة، وتخرج مع محرمها. إسناد حسن رجال وكلهم ثقات إلا أبا هلال ومحمد بن سليم الراسبي، وقد أخرجه البياقي في شعب الإيمان من أجل آخر عن وكيع. وفي الحديث الصحيح أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقوله تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام بالفتح معناها أن معطوفة على الله، واتقوا الله واتقوا الأرحام، أي اتقوا الله بعبادته وطاعته والبعد عن معصيته، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وجاءت قراءة بالكسر، والأرحام معطوف على ماذا؟ سيكون على الهاء في قوله به، الذين تساءلون به وتساءلون بالأرحام، لأنهم كانوا يذكر بعضهم بعضا بالرحم، عند أن يريد منه المعونة يذكره برحمه. ليس هذا من باب القسم بالرحم، وإنما من باب أنه يستشفع برحمه، يسأله برحمه، يتوسل إليه برحمه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. هذا على التفسير، على الفتح أو على الكسر؟ هذا التفسير عندك على الكسر، حسنت. أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. قال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. هذا على قراءة الفتح، تفسير اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وعليه الأكثر: واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم: والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، أي تساءلون بالله وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما في تفسيره: فأما قوله والأرحام فالجمهور على نصب الميم على معنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفسرها على هذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي وابن زيد، وقرأ الحسن وقتادة والأعمش وحمزة بخفض الميم على معنى تساءلون به وبالأرحام، وفسرها على هذا الحسن وعطاء والنخعي. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: على قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخافض فقد قال طائفة من السلف: وقولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، يعني ليس فيه أنه يجوز القسم بالرحم، إنما هذا إخبار عما كانوا عليه. لكن الجواب الثاني أحسن، أن هذا من باب التوسل وليس من باب الإقسام. وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، يعني من باب التوسل، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، يعني سيقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل من باب حق الرحم. ماذا يكون جعفر لعلي رضي الله عنه؟ أخوه جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، فعبد الله بن جعفر يذكر عليا بأخيه، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم، لأن حق الله إنما وجب بسبب جعفر، وجعفر حقه على علي. قال ابن كثير: وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح: عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب، ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.